زوجته متجملة متزينة متعلقة بيوسف عليه السلام. ففورا أرادت أن تدفع عن نفسها التهمة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا واستبق الباب وقدت قميصه من قبل من دبر، شقت القميص من دبر واستبق وألف يا سيدها لدى الباب وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ماذا يستحق من يريد فعل الفاحشة مع زوجتك؟ ثم استدركت، خافت أن يقول جزاءه القتل فيقتل يوسف، فقالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم، حتى ما يقتله، تريده، ما زالت تريده. فاستدركت وقالت حتى لا يفكر بقتله، قالت: إلا أن يسجن، هي اقترحت العقاب، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ففورا هو أيضا دافع عن نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، ما هو أنا المجرم، ما هو أنا المذنب، هي التي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها. من هو هذا الشاهد؟ روايتان. الرواية الأولى تقول: كان طفل رضيع في البيت، طفل في المهد، فنطق قال: هي راودته عن نفسه، معجزة من الله سبحانه وتعالى. والرواية الأخرى أنه كان مع العزيز ابن عمها، ابن عمها كان داخل مع العزيز فقال: انظر أين انشق القميص، إن كان قميصه قد من دبر، إذا ممزق من الخلف، فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان العكس فصدقت وهو من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر، القميص ممزق من الخلف، قال: إنه من كيدكن، مكر، أنت تراودينه ثم تتهمينه، أي مكر هذا، إن كيدكن عظيم. الآن هذا الرجل كما يقول سيد قطب رحمه الله من الطبقة الأرستقراطية التي معاني الشرف عندها ليس لها قيمة، ماذا فعل؟ لو كان الشرف له قيمة لأخذته الحمية ولغل الدم في عروقه كما يفعل الشرفاء، لكن ماذا فعل؟ يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، انتهت السالفة، بس ما تصرف ولا فعل شيء، ولا حتى أخرجه من البيت، بقى عندها في البيت. يقول سيد قطب رحمه الله: وهكذا تكون حالة الحياة الأرستقراطية التي ينتزع منها الشرف وينتزع منها الحياء، ما يعود للشرف قيمة، ويصبح الإنسان ديوث لا غيرة فيه. ولا رجل عند امرأة تفتن به وتتركه معها، كيف تفعل ذلك؟ ولا عقاب ولا شيء، بس يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وانتشر الخبر وبدأ النساء يتحدثن بهذا الخبر، وقال نسوة في المدينة، وكان بالذات هذا الخبر انتشر عند الناس في الطبقة الراقية كما يقولون، فبدأوا يعيبون على امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تريد معاشرة عبد، يعني لو أرادت أن تعاشر غيره لا بأس، بس عبد، تعاشر عبد، تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، تحب عبد، إنا لنراها في ضلال مبين، يعني وصلت إلى قمة الانحراف، يعيبون عليها أنها تريد عبدا. وانتشر الكلام ووصلت الأخبار والأقاويل هذه إلى امرأة العزيز، ف فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، ارسلت اليهن يعني عملت وليمة حفل العشاء، واعتدت لهن متكئا، الوسائد التي يتكئ عليها يستند الانسان اليها، فجالسات متكئات، واعطتهم بعد العشاء اعطتهم الفواكه، وزعت عليهم تفاح، ووزعت على كل واحدة منهن سكينا، واعطت كل واحدة منهن سكينا. فلما بدأنا يقطعنا التفاح قالت اخرج عليهم، امرت يوسف عليه السلام، فدخل المجلس. النساء نظرنا الى هذا المنظر فبهتنا، ما هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد: فلما رأينه أكبرنه، كبر في نفوسه شيء عظيم، شيء هائل، ما هذا؟ وقل وقطعنا أيديهن. انظروا الآية ماذا تقول، ما قالت الآية وقطعنا أيديهن، وإنما قالت وقطعنا أيديهن. قطع غير قطع، قطع يعني قطع مرة واحدة، أما قطع لما يكرر القطع، بدو يشققون أيديهم وهم لا يشعرون. فأي جمال كان ليوسف الذي فعل بهن ذلك؟ وقلنا حاش لله، يتنزه الله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، ما هو بشر، هذا شيء هائل، شيء عجيب من الجمال، ما هذا بشرا، خلق الله عز وجل سبحانه، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تلومونني فيه، ولقد راودته عن نفسه، ما أخفت الجريمة واستحت وإنما أعلنتها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، استعصم، رفض وامتنع وبالغ في الامتناع وتحفظ واشتد في التحفظ، هذا معنى استعصم، استعصم، رفض وامتنع وبالغ في الامتناع وتحفظ واشتد في التحفظ، هذا معنى استعصم. وهذا دليل آخر على أنه ما هم بها. يذكر أحد المفسرين 10 أدلة على أنه ما هم بها، وهذا من الأدلة، فاستعصم. فماذا قالت؟ قالت ولئن لم يفعل ما آمره، يعني ما زالت مصرة وتريد أن تفعل معه الفاحشة ومصرة على ذلك وتهدده، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل هجم النسوة جميعا عليه، ما هو فقط امرأة العزيز، كلهن هجمن عليه، كل واحدة تريد لنفسها. انتهت معاني الشرف والحياء، وانبهرنا بجمال يوسف عليه السلام. والدليل على ان الامر ما كان فقط من امرأة العزيز، وانما من جميع النسوة، قول الملك فيما بعد: ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. اذا من الذي راوده؟ الكل، كل هذا النسوة اللي تجمعوا كلهن راودنه عن نفسه، فتجمع عليه، ليس امرأة واحدة، تجمعت عليه كل النسوة، المال والجمال والمناصب كلها تأتيه، ليس امرأة واحدة. ولذلك يشير كثير من العلماء الى يوسف عليه السلام في تفسيرهم للحديث النبوي الشريف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال او مال وجمال، فقال اني اخاف الله. قالوا ذاك يوسف عليه السلام. ومن سار على سنة يوسف بالامتناع عن الفواحش. قال رب السجن احب الي مما، قال تدعوني، قال لا، قال يدعونني اليه. اذا ما هي وحده، الكل بدا يدعوه للفاحشه. والا تصرف عني كيدها، اذا ما هي وحده، صارت مؤامره جماعيه عليه. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. امتنع، حاولت النسوة بكل الطرق، ما استجاب لواحدة منهم، استعصم، عصمه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه كيدهن. وانتشر الخبر بين الناس، مثل هذه الاخبار ما هي واحدة فعلتها، الكل، فانتشر الخبر بين الناس وصارت سمعة امرأة العزيز تلوكها الألسن. فهنا امرأة العزيز استاءت، سمعتها صارت في الحضيض في التراب كما يقولون. فجاءت الى زوجها وبدأوا يتشاورون، بدأت الآلامات والآيات تأتي، كل الإشارات تأتي ان الناس بدأوا يصدقون ان هي التي تريده وليس هو الذي يريدها. فقالت فضحني هذا الامر فاستر علي. قال ماذا افعل؟ ففعل، تشاوروا في الامر وفعلوا فعلا عجيبا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فامر العزيز بيوسف فحمل على حمار، اضعوه على حمار، وضرب به بالطبل، يمشي الطبل امامه، ونودي به في اسواق مصر. اخذوا يمشون فيه في اسواق مصر. ان يوسف العبراني اراد سيدته فجزاؤه السجن. ارادوا ان يقلبوا الاية، يقلبوها عليه، بدل ما تكون عليها يتهمون فيها البريء. فبدأوا يسيرون به بالأسواق يقولون هو الذي أراد سيدته وسنعاقبه بالسجن. وذاك قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى يبرئوها ويجعل التهمة عليه. فدخل السجن. مع دخوله السجن دخل معه السجن فتيان، دخل معه السجن شابان. بعد ايام من معيشتهم الجماعية في السجن ورأوا صلاح يوسف عليه السلام، ورأوا ادبا وخيرا وفضلا وعبادة لله رب العالمين، في ليلة من الليالي كل واحد من الشابين رأى رؤيا. فلما استيقظا ذهب الى يوسف عليه السلام فقال احدهما: اني اراني اعصر خمرا، رأيت في المنام كأني اعصر عنب واحول الى خمر. وقال الاخر: اني اراني احمل فوق رأسي خبزا، شايل على رأسي اناء فيه خبز، تأكل الطير منه، تنزل الطيور تأكل من هذا الخبز. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يقولون لهذا الواحد في السجن، وانظروا من أول ما دخلوا معه عرفوا فضله ومكانته، حتى في السجن ظهر أنه من المحسنين عليه السلام. فأجاب وبدأ بالدعوة قبل الإجابة، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، ما في طعام سيأتيكم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما في طعام سيدخل علينا في السجن إلا سأقول لكم سيدخل عليكم الآن كذا وكذا وكذا، أفصل لكم الطعام حتى يعرفوا أنه ملهم محدث من عند الله رب العالمين. ذلكما مما علمني ربي. كيف عرفت؟ كيف تعرف هذا؟ قال من علم الله عز وجل. ذلكما مما علمني ربي. من ربك؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعرفهم بنفسه، والناس في ذلك الزمان تعرف إبراهيم عليه السلام، مشهور، وصلت أخبار إلى الأرض، فهو يعرفهم بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الكريم، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهذا ليس لأحد إلا ليوسف. أعلى درجات الكرم وأشرف البيوت. ما كان لنا، بدأ يعرفهم بدينه، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء. هذه الأصنام أنتم سميتوها، سميتوها آلهة، ليست آلهة، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله، العبادة لله، بدون هذا ما يكون دين. كثير من حكام الأرض لا يريدون الحكم لله، ما عندهم مانع تكون العبادة لله، بس الحكم لله لا. لكن الله سبحانه وتعالى أصل ذلك فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ما يكون دين إلا بأن يكون الحكم لله والعبادة لله، عبادة فقط لا. ما يكون دين قيم إلا أن تكون عبادة وشريعة، عقيدة وشريعة. أما عبادة وعقيدة فقط بدون شريعة ما يكون حكم وما يكون دين. ثم فسر لهم الرؤيا. يا صاحبي السجن، أما أحدكما، هذا الذي رأى نفسه يعصر العنب، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الآخر سيقتل صلبا على صليب ويظل معلق حتى تنزل الطيور وتأكل جلدة رأسه. فقال الرجلان ما هكذا كانت الرؤيا. الأمر مختلف، هذا الذي خاص الرجل الذي قال له ستقتل، قال لا لا مو هذا الذي رأيت. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ما في، خلاص انتهى، لا تحاول تغير، قضي الأمر، حكم الله سبحانه وتعالى. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، واحد منهم سينجو، اذكرني عند ربك. قلنا سينجو وسيصير ساقيا للخمر عند ربه، يسقي ربه خمرا، يسقي الملك، سيكون ساقي للملك. قال اذكرني عند ربك. كلمة الرب هو الذي يربي ويتولى النعمة، ولذلك يطلق على رب البيت، الرجل هو الذي يتولى نعمة البيت، ويطلق على الملك رب القوم هو سيدهم. فاذكرني عند ربك، يعني اذا صرت ساقيا للملك قل له قصتي، قصتي كذا وكذا، انا في السجن. وفعلا سلب ذلك الرجل، وفعلا اخرج الثاني وصار ساقيا للملك، ونسى نسى فالله سبحانه وتعالى يقول فأنساه الشيطان ذكر ربه نسى. الله سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يعلم يوسف عليه السلام درسا. في رواية أنه جاءه جبريل قال يا يوسف من نجاك من إخوتك؟ قال الله. قال من أنقذك من الجب؟ قال الله. قال من حررك بعد أن صرت عبدا؟ قال الله. قال من عصمك من النساء؟ قال الله. قال فعلام تطلب النجاة من غيره؟ كيف تتوكل على غيره؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، 7 سنين، وهو ملقى في السجن لا يدري عنه أحد. ابتلاء آخر على يوسف عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن رأى الملك رؤيا، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. رأى رؤيا في المنام، رأى أنه على ضفة نهر وعنده 7 بقرات سمينات، فجاءت 7 بقرات هزيلات وبدأت البقرات الهزيلات يأكلن البقر السمين، هذا في المنام. ورأى 7 سنبلات خضر وبقربها 7 سنبلات يابسة، فجاءت السنبلات اليابسة فالتفت على السنبلات الخضر فأهلكتها. يا أيها الملأ، رؤيا أقلقته، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، فسروا لي هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعرفون تفسير الأحلام. فقالوا أضغاث أحلام. الأضغاث، الضخ، هو الخشب، الأقصاب الخشب، القش المخلوط الجيد مع الرديء كله يسمى أضغاث. فقالوا هذا أخلاط أحلام، حلم ملخبط، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الساقي انتبه فقال، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد مدة تذكر، ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. كان السجن خارج القرية، خارج المدينة، فأرسلوه إلى يوسف عليه السلام، فذهب إليه وقال يوسف أيها الصديق، الصديق الذي إذا قال صدق، وهو رأى ذلك، قال أنت ستسقي ربك خمرا وفعلا صدق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسرها يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنين الزراعة والخير سينتشر عندكم، فما حصدتم. ما اكتفى بالتأويل، وإنما جاء مع التأويل وضع الخطة في كيفية التصرف، بيّن لهم التفسير وبيّن لهم كيف يجب أن يتصرفوا. ما قال لهم 7 سنين خير و7 سنين قحط، ما اكتفى بذلك، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، الحصاد لا تجعلوه في المخازن، اتركوه كما هو لئلا يأكله السوس، إلا قليلا مما تأكلون، يعني لا تصرفوه، لا تلعبوا به، خذوا حاجتكم بلا الأكل واتركوا الباقي لأنكم ستحتاجونه. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنوات شديدة، لا مطر ولا زراعة، قحط، يأكلن ما قدمتم لهن، كل ما ادخرتوه ستأكله السبع سنين الشدال، إلا قليلا مما تحصنون، وسيبقى لكم شيء تستطيعون بعد ذلك أن تزرعوا به، تحصنون تجمعون للزراعة، لأن لو أكلت كل شيء ما يبقى شيء يزرع به بعد ذلك، فيبقى شيء يحصنونه. ثم زاد على الرؤيا فقال: ثم بعد السبع الشداد، وهذا ليس في الرؤيا ماذا بعدها، لكن زادهم يوسف عليه السلام، قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يأتي الغوث ويأتي الخير وتأتي الزراعة من جديد ويعصر الناس مرة أخرى. ذهب الساقي أخبر الملك، سر الملك سرور عظيم بهذه الرؤيا وبالتفاصيل والزيادة التي عليها والاقتراحات لكي يتصرف، عرف أن هذا ما هو إنسان عادي. وقال الملك: ائتوني به. فجاء رسول الملك الى السجن يأمر يوسف بالخروج من السجن ويأتي الى الملك، فرفض يوسف ان يخرج من السجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله يوسف، يعني ما اصبره، والله لو دعيت انا للخروج من السجن لخرجت. واحد سجن سبع سنين، يأتي واحد يقول له تعال اطلع، يقول له لا، لكن ما اراد ان يخرج الا بريئا. قال: ارجع الى ربك، ما اخرج، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. رجع الرسول اخبر الملك، سأل الملك ايش القصة، لماذا يوسف في السجن، اخبروه بالقصة، تبين ان المسألة وراها هؤلاء النسوة، جمع هؤلاء النسوة، ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. فهنا تدخلت زوجة العزيز، قالت: قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، اعترفنا. وجاءت امرأة العزيز وفصلت الامر، قالت امرأة العزيز: الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. ذلك ليعلم، يعلم من؟ يعلم زوجها، ليعلم زوجي اني لم اخنه بالغيب، يعني لا يظن اني راودته وفعلت معه الفاحشة، انا لم اخن زوجي. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي. نعم راودته، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. قال بعض المفسرون هذا الكلام الاخير هو من كلام يوسف عليه السلام، والصحيح انه من كلام زوجة العزيز. يوسف ما راودها وما امرته نفسه بالسوء، والسياق الكلام واضح انه من كلام، يعني اين يوسف في هذا؟ يوسف في السجن ما جاء بعد، كيف يكون هذا من كلام يوسف؟ فالصحيح انه من كلام زوجة العزيز. فهنا لما عرف الملك انه بريء وانه عالم وانه حكيم، قال الملك، وقال الملك: ائتوني به استخلصه لنفسي، اخص به نفسي، يكون صاحبي، هذا صاحب الرأي، والذي رفض ان يخرج من السجن الا بريئا، والذي ظلم في حكمي اريده لنفسي. فجاءوا به فبدأ يكلم يوسف، فوجده اعظم مما بلغه عنه، وجد الحكمة ووجد العلم ووجد الفصاحة ووجد الادب. قال: انك لدينا اليوم مكين امين، انت مؤتمن ولك ما تشاء، مكين متمكن. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، اجعلني وزير مالية مكان الذي رباني، اني حفيظ عليم. لانه كان يرى كيف كان الاموال يلعب فيها، كان هو يعيش في قصر وزير المالية، قال: انا اعرف كيف ادير الاموال واعرف كيف احفظها، ليس كهؤلاء الذين ضيعوا الاموال. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف. صار وزير مالية، فعلا استجاب له الملك وصار وزيرا. والدليل على انه صار الوزير لما جاء فتى قالوا يا ايها العزيز، العزيز لقب وزير المالية. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع اجر المحسنين، ولأجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. وبدأ يوسف عليه السلام يدير شؤون البلاد، وترك له الملك التصرف في البلاد، ترك له التصرف. وقال في رواية قال يوسف يا يوسف ليس لي من الحكم إلا الكرسي صقر. فبدأ يدير شؤون البلاد أيما إدارة، أعظم إدارة. وجاءت سنين الخير، واستفاز منها يوسف أيما استفادة، وكثر الخير في البلاد، وفعلا حصن البلاد بالخير، وبدأ يجمع الحبوب والطعام ويحصن كما كان يأمرهم. الآن هو الذي يتصرف. ثم بدأت سنين القحط، مرت 7 سنوات على يوسف وهو حاكم، ثم بدأت سنين المجاعة، بدأت سنون المجاعة، وانتشرت المجاعة ليس في مصر فقط وإنما وصلت إلى فلسطين، وجاع الناس، وخلت فلسطين من الطعام. وكان يعقوب عليه السلام ما زال حيا ومعه أبناؤه، ما زالوا كلهم أحياء يعيشون في البادية، ما كانوا يعيشون في مدينة، يعيشون في البدو. والبادية عادة الجوع يصيبها أكثر، فاشتد الجوع عليهم وأرادوا الطعام، فما وجدوه إلا بأسعار غالية، صار الطعام غالي جدا. ووصلت الأخبار إلى فلسطين أن العزيز بمصر ما زال يبيع الطعام بنفس الثمن اللي قبل المجاعة، في كل مكان زادت الأسعار إلا في مصر. يوسف عليه السلام يبيع الطعام بنفس السعر السابق، فبدأت القوافل تأتي من فلسطين إلى مصر تشتري الطعام من يوسف عليه السلام، وكان يبيعهم الطعام بنفس السعر وبشرط ما يبيع إلا بعير، حمل بعير لكل شخص، حتى لا يأتي التجار ويأخذ الطعام ثم يرفع الأسعار على الناس. فكان الذي يريد أن يشتري لازم يأتي بأهله، عندك احد، عندك اخوة، عندك اهل، تأتي بهم، لكل واحد ابيعك حمل بعير ولا ابيعك اكثر من ذلك. وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، اما هم ما عرفوه وهم له منكرون. اشتروا منه، قبل ان يشتروا منه بدأ يحقق معهم، من انتم؟ من اين جئتم؟ عرفهم، انتم جواسيس، انتم عيون. بدأوا يحلفون، من انتم؟ حدثوني، من اين انتم؟ قالوا نحن من كذا. من ابوكم؟ من امكم؟ هل لكم من الاخوة؟ هل هذا كل الاخوة؟ هل لكم اخ مات؟ هل لكم اخوة ماتوا؟ بدأ يسألهم، بدأ يفصل معهم وهم خائفين. ثم اكرمهم، لما جهزهم بجهازهم اعطى كل واحد حمل بعير بالثمن، قال ائتوني باخ لكم من ابيكم. قلتوا لي عندكم اخ؟ قالوا لا، نحن عندنا اخ من ابينا وعندنا اخ مات صغير. قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون اني اوفي الكيل؟ كان رضي عليه السلام اذا اعطى يزيد، ما يعطيهم نفس السعر، كان كريم، وهذا شأن التاجر المسلم الآن، يعلمهم يوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وكان الذين يأتونه يضيفهم، خير المنزلين يعني ينزل الضيوف عنده على حسابه، إلى أن يسافروا يجلسوا عنده يضيفهم. ألا ترون أني أوفي الكيل، أزيد في الكيل، وأنا خير المنزلين، خير من يكرم الضيوف. ف فإن لم تأتوني به، يعني في المرة الجاية إذا جئت إلى مصر وما أتيتم بهذا الأخ اللي قلت عنه فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، معناها أنتم كذابين وفعلا جواسيس وعيون. فإذا كنت فعلا صادقين تأتوني بالمرة القادمة بأخيكم، ولا سأعلم أنكم كذابين. وهذا السر في أنهم راودوا يعقوب على بنيامين. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ثم فعل شيئا آخر وقال لفتيانه لعبيده اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة اللي جابوها وضاعوها مقابل حمل البعير رجعوها في القافلة لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هو يريد أن يرجعوا، وخاف يوسف عليه السلام أنهم لو رجعوا إلى فلسطين ما يكون عندهم بضاعة أخرى يأتون يشتروا بها، فأراد أن يكون عندهم بضاعة يرجعوا بها مرة أخرى، فرجع لهم البضاعة حتى يأتوا مرة أخرى تكون عندهم بضاعة. فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن يفتحوا المتاع قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني لن يعطينا ملك مصر في المستقبل أي طعام، منع منا الكيل للمستقبل، في المستقبل ليس في الماضي، في المستقبل لن يعطينا إلا إذا أرسلت معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا نقتل يعني يعطينا الكيل يعطينا الطعام وإنا له لحافظون. قال يعقوب عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أمنتكم على يوسف وضيعت يوسف، فهل آمنكم مرة أخرى عليه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ألح فأصر، قال ما يمكن أخاف عليه، ماذا فعلتم بيوسف من قبل؟ الآن الثاني تأخذوه لا يمكن. فيأسوا، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد أكثر من هذا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، نستطيع أن نشتري بها مرة أخرى ونحفظ أخانا ونمير أهلنا، الميرة الطعام، ونمير أهلنا يعني نأتي أهلنا بالطعام ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، يعني لو ذهب معنا بنيامين كل واحد يحمل بعير فسيكون معنا بعير زيادة، فخلنا نرجع الآن مرة أخرى عندنا البضاعة وقد وعدنا الرجل. فهنا يعقوب بدأ يفكر إيش هذا؟ في شيء غير عادي حادث في الأمر، وجد أن المسألة هذا الملك اللي قاعد يتعاملون معاه ما هو شيء عادي، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن أرسله معه. فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تقسمون الأيمان، تلو الأيمان، تلو الأيمان، لتأتنني به، ترجعون بنيامين إلا أن يحاط بكم، إلا إذا قتلوكم أو أسروكم وإلا ترجعون به. فحلفوا وأقسموا الأيمان، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال بعد ذلك لما الآن ودعهم قال يا بني يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. لماذا 11 شاب كلهم في منتهى القوة، خاف عليهم من الحسد، والعين حق، في الحديث العين تنزل القبر، ممكن يموت الإنسان بسببها، العين حق، فخاف عليهم من العين، قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيئا، يعني إذا في مصيبة ستصيبكم لن ينفعكم هذا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فذهبوا إلى مصر وتفرقوا في دخولهم إلى مصر، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد مصيبة الحذر ما ينفع، لا ينفع حذر من قدر، لكن حاجة في نفس يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، التي هي الخوف من الحسد والعين، وقضاها. إنه لذو علم لما علمناه، من؟ يعقوب عليه السلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول العلماء عن يعقوب عليه السلام، لماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه لذو علم لما علمناه، وقال وفوق كل ذي علم عليم؟ قالوا تأمل، شوفوا تأملوا في كلام يعقوب عليه السلام، ما يتكلم جملة إلا وفيها ذكر الله. كل مرة يتكلم تأملوا في ذلك، كل ما نطق يقول الله، حتى لما يكون الكلام عادي يختمه والله خير الحافظين، والله أرحم الراحمين، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من علمه عليه السلام. ذهبوا ودخلوا على يوسف، فلما دخلوا على يوسف كان الضيوف كما ذكرنا يكرمهم ويعطيهم المساكن يسكنونها الى ان يرجعوا. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه، ماذا فعل؟ جعل كل اثنين في بيت، فبقى واحد هو بنيامين، قال هذا عندي. فذهب كل اثنين الى بيت، اخذ اخاه اليه، فلما انفرد به عانقه وضمه، آوى اليه اخاه، قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كانوا يؤذون بنيامين ايضا، قال لا يضر ذلك. فلما جهزهم بجهازهم اعطاهم كل واحد حمل بعير، جعل السقاية اناء الملك، سواء الملك الذي كان يقاس به المكيال، جعل السقاية في رحل اخيه، خب هذا الاناء في بعير اخيه. ثم اذن مؤذن، ايتها العير يا ايتها القافلة انكم لسارقون. ففورا توجهوا نحو المنادي، قالوا واقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ شوفوا ما قالوا، ماذا سرقنا؟ لان ما اعترفوا بالسرقة ولا يدرون عن هذا الامر شيء. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك، وكان اناء مرصع بالجواهر. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، اي واحد يجد هذا الاناء له حمل بعير، وانا به زعيم، وانا تكفل له بذلك، انا اضمن له ذلك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ يعني اذا فتشناكم ولقيناه، ما هو الحكم على من يكون عنده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله، اللي تجدونه عنده فهو جزاؤه، يصير عبد عندكم، كذلك نجزي الظالمين. هذا شريعة يعقوب عليه السلام، السارق يصبح عبدا. اما شريعة مصر فالسارق اما ان يقتل واما ان يضرب ويغرم الضعف. فهو اراد ان يحكم على اخيه بحكم يعقوب حتى ياخذ اخاه، ولا يريد ان يؤذي اخاه، ففعل هذه الحيلة. فبدأ باوعيتهم، بدأ التفتيش باوعية الاخرين قبل وعاء اخيه، ثم استخرجها من وعاء اخيه. كذلك كدنا ليوسف، خطة وضعها الله سبحانه وتعالى ليوسف. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، لو كان الحكم على شريعة الملك ما يأخذ اخاه، الا ان يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يوسف عليه السلام وهو صغير سرق، سرق صنما كان يعبده جده من امه. ابو امه كان كافر وكان عنده صنم، فسرقه يوسف وكسره. فهم يشيرون الى هذا، بس ما قالوا انها سرقة جيدة. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فاسرها يوسف في نفسه، غضب عليهم لكن كتم الغيظ ولم يبدها لهم. قال في نفسه يقول: انتم شر مكانا، انتم الاسوأ، انتم الشر، والله اعلم بما تصفون. فبدأوا يراودونه، قالوا: يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. مدام ستأخذ خذ اي واحد منا مكانه، يكون عبد عندك بدله. انا نراك من المحسنين، انت كريم وطيب، فخذ احدنا مكانه. قال: معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، انا اذا لظالمون. حاولوا وحاولوا وحاولوا حتى يئسوا، فلما استيأسوا خلصوا نجيا. خرجوا وتجمعوا وبدأوا يتكلمون بالسر. يقول احد الاعراب لما سمع هذه الآية قال: والله ما يقول هذا بشر. كل هذا في كلمتين، استيأسوا وخلصوا نجيا، لكنه اعجاز القرآن. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ كيف أضعتم يوسف من قبل والآن تضيعون بنيامين؟ فلن أبرح الأرض، ما أترك مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هذا الذي رأيناها أمام عيوننا، وإذا ما صدقنا اسأل القرية التي كنا فيها، أرسل ناس إلى مصر يسألوهم، والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القافلة التي جئنا بها، وإنا لصادقون. في المرة الأولى لما قالوا أكله الذئب قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما هذه المرة ماذا قالوا؟ قالوا: وإنا لصادقون. فما صدقهم.